والشتائم والطعن في الناس بأعراضهم والتكلم فيما لا يعنيه، وهذا ينبغي للصائم أن يمحي نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصائم عن السباب، لأنه إما أن ينقص ثواب الصيام، فنهى هو عن السباب وعن الشتائم وعن الوقوع في أعراض الناس حفظا لصيامه ومحافظة على هذه العبادة العظيمة. وسافر في رمضان فصام وأفطر وخير أصحابه بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو، ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد. نعم، هذا تحديد المسافة، تحديد مسافة القصر هذا فيها خلاف بين العلماء، والصيام ليس لا يخصه تحديد مسافة من بين سائر، إنما هي رخص السفر مطلقة، لأن رخص السفر يتعلق فيها كثير، يتعلق فيها قصر الصلاة، يتعلق فيها جمع بين الصلاتين، يتعلق فيها المسح على الخفين 3 أيام بلياليها، يتعلق فيها الفطر في رمضان، يتعلق فيها أحكام. ولذلك قال العلماء رحمهم الله سموها رخص السفر، اللي بسبب السفر يترخص فيها. فتحديد السفر بيوم أو يومين أو 3 أيام أو كذا وكذا، هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه يومين، إذا كان يومين قاصدين فهذا يترخص رخص السفر، ومنهم من يقول 3 أيام يترخص فيها، وأقل من 3 أيام ما يترخص فيها. وأكثر العلماء رحمهم الله وما روي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنها مسافة يومين قاصدين، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان في مكة ويسأله الناس عن مسافة القصر ويضرب لهم الأمثال بالشيء الذي يعرفونه، فإذا سأله سائل من الناحية الغربية قال مثل جدة، تقصر من مكة إلى جدة، وإذا سأله سائل من جهة الشرق قال مثل الطائف، إذا سافرت إلى الطائف تقصر وأقل من الطائف ما يبصر فيه، إذا سأله من جهة الشرق قال إذا سافرت إلى عسفان فاقصر أقل من عسفان ما يبصر، والطائف وجدة وعسفان ما بين 70 كيلو إلى 80 كيلو، فهذه المسافة التي يقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم ويترخص في المسح على الخفين 3 أيام بلياليها. فالمقصود أن هذا هو حكم أقل من هذا جمهور العلماء ما يرونه مسافة قصر، وإن كان الخلاف فيه بين العلماء، بعضهم ربما ترخص في أقل من هذا، لكن الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا بد أن يكون يومين قاصدين، وهذه هي المسافة التي حددها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فحدد في جده وحدد في الطائف وحدد بعسفان، والطائف وعسفان وجده ما بين 70 إلى 80، فجده 73 من مكة، والطائف قريب 80، وعسفان 80، وهكذا. فهذا تحديد ابن عباس رضي الله عنه، فالصحابة رضي الله عنهم أعرف، وهم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويحدد المسافة بهذه، فالأخذ بهذا هو الأولى وهو الأحوط، وإن كان الخلاف موجود بين العلماء رحمهم الله. أما بالنسبة للصيام، هل مسافر الفطر له أفضل أو أن الصيام له أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيار له، لأنه قال من أراد أن يصوم فليصوم في الصيام، ومن أراد أن يفطر فليفطر. ولعل هذا راجع إلى كل شخص بعينه، إذا كان الإنسان يقوى على الصيام ولا يؤثر عليه الصيام فلا بأس لو استمر بالصيام، أما إذا كان يضعف فالفطر في حقه أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقوم بعباده، والله ما أمرنا بما يشق علينا، وهذه الشريعة سمحة والحمد لله، فإذا كان يشق عليه. أما إذا أتى بالصيام ولو شق عليه وأتابه من باب التعنت ومن باب أنه يرى أن هذا هو الأفضل وأن هذا هو الأكمل، فهذا لا ينبغي، لأنه لا أفضل ولا أكمل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أفطر في رمضان، أفطر وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. فإذا فعله الإنسان من غير أن يعتقد هذا، قال والله أنا أبي أصوم أريح لي، أنا لا يشك علي الصيام وأريح لي من القضاء، هذا لا بأس. لكن إذا اعتقد أن الصيام أفضل من الفطر، نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأفطر في السفر فتعمل ما هو الأصلح لك والأرفق بك. أما إن اتكت أن هذا فيه زيادة فضل فلا، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى أعطاها. والنبي أمر الصحابة صلى الله عليه وسلم بالفطر، ولما كان في يوم شديد الحر وهم مسافرون، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام يشق عليهم أمرهم بالفطر كلهم. فقد بلغ، فلما بلغه أن بعضا منهم لا يزال صائما، قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم عصوا أمره صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل الإنسان الصيام قال أنا أعرف أن الفطر لا كله سواء أفطرت أو صمت، لكن أنا الصيام ليحلي حتى أستريح من القضاء فيما بعد، هذا لا بأس. لكن إن صام وهو مسافر واعتقد أن الصيام أفضل، هذا هو الذي ما ينبغي، لأنه أتى بشيء يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهديه صلى الله عليه وسلم أنه ربما صام وربما أفطر وربما خير أصحابه صلى الله عليه وسلم، وربما وجاء في الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، وهو محمول على إذا كان يشق عليه، وإذا كان ما يشق عليه فهو جائز ويجزيه. والله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وذلك أن والمرض أنواع، ربما يكون بعض وإن كان مريض لا يشك عليه الصيام ويصوم، وربما يكون مسافر ما يشك عليه ويصوم، لكن لما كان المرض والسفر مضنة المشقة أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه الرخصة. ولكن لو صام أجزاه الصيام، لأن النبي ما ألزم الصحابة بالفطر، قال من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر، وهو أفطر صلى الله عليه وسلم. ولما كان في أحد سفراته صلى الله عليه وسلم وصام بعض الصحابة صيام تطوع وهم مسافرون، وكان في يوم حر، ولما نزلوا الصائمون ما استطاعوا يعملوا شيئا، فقام المفطرون ونصبوا الخيام وحطوا عن الإبل وعملوا الأعمال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم خدموا أصحابهم. فكون الإنسان مثلا ربما يصوم وهو مسافر، وإذا ولا سيما إن اعتقد أن الصيام أفضل، وربما يلقي تبعاته تبعات مثلا ما هو متعلق به على غيره من الناس، وصار الناس مثلا يحملونه ويقومون بشأنه من أجل نصائم، هذا لا ينبغي، ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، بل ينبغي أن يأخذ بالرخصة التي رخصها الله سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر ينشئون وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، وكان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله. نعم، يعني أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد مسافة في القصر، أنه لا يسافر، لكن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا من فعل عليه الصلاة والسلام ما حفظوا عنه وحددوا هذه الأمور. أما هو عليه الصلاة والسلام ما نص، ما قال إذا سافرت يومين في القصر وكذا، لكنهم أخذوها من فعله صلى الله عليه وسلم، فربما سافر مسافة طويلة وقصر. وأما كون ما ذكره بعض العلماء من القيود في السفر ومن الشروط، كثير منها ليس عليه دليل، من ذلك قولهم أنه إذا سافر الإنسان فهو ما يترخص برخص السفر حتى يفالك عامر البلد، يفالك عامر القرية، وإذا ما فارك عامر القرية ولو أنه مشي من بيت أهله ومسافر فهو ما يترخص حتى يفالك عامر بلده. فربما كان الإنسان مثلا في البلد، والبلد مثلا تجي مسافتها مثلا 10 كيلو بعشر كيلو أو 15 كيلو أو أكثر من ذلك، إذا مشى من بيته الفقهاء يقولون ما يترخص حتى يتجاوز البلد ويأخذ منها. فالشيخ ابن القيم رحمه الله يقول إن هذا ما ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا مشى الإنسان من بيته السفر ومشى السفر ونوى السفر من ذلك الوقت يترخص في السفر، لأنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد بهذا التحديد. فالشيء اللي ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فنحن على الأصل. نعم. وكان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. نعم، هذا أيضا كان من هدي صلى الله عليه وسلم، انه ينبغي ربما كثير من الناس يعتقد انه لو طلع عليه الفجر وهو جنوب ان الصيام يبطل، وهذا ليس بصحيح. فان النبي عليه الصلاة والسلام كما اخبرت عائشة رضي الله عنها وغيرها انه ربما صلى الله عليه وسلم اذا اتى اهله كان يتوضا عليه الصلاة والسلام وضوءه للصلاة وربما نام اذا اراد ان ياكل او اراد ان يشرب او اراد ان ينام وهو جنوب، توضا عليه الصلاة والسلام استنجى وتوضا كوضوئه للصلاة ثم نام او اكل او شرب عليه الصلاة والسلام وعليه الجنابة ما اغتسل، لكنه يكتفي بالوضوء لانه يخففها. فربما بعض الأوقات أنه صلى الله عليه وسلم ما تمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، فكان يغتسل، فكان يتسحر صلى الله عليه وسلم ولو طلع الفجر ويغتسل بعد طلوع الفجر ويذهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهذا لا بأس به لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فلو من الإنسان نام وهو جنب ولم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر بعد ما أذن الناس وطلع الفجر، فلا عليه إلا أن يغتسل وصومه صحيح ما يؤثر عليه هذا. وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ. وكان من هديه نعم، كان صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم وهو في رمضان وهو صائم. ولما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن القبلة قال هي مثل المضمضة، رأيت لو تمضمضت يفسد صيامك؟ قال لا يا رسول الله، قال مثل المضمضة. ولكن ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه شيخ كبير في السن فرخص له في القبلة، وأتاه شاب ونهاه عن القبلة، لكن هذا الحديث ما ثبت. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الشاب والشيخ، فهو هذا الحديث وإن كان ورد لكنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ثبت لوجب التفصيل ووجب امتثال أمره عليه الصلاة والسلام. لكن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام ولا يؤثر ذلك في صيامه، وعمر سأله رضي الله عنه وقال لا يؤثر في صلاته. فهذا لو إنسان مثلا نعم الابتعاد عن الشيء هذا الذي يخشى أن تثور شهوته ويخشى، فهذا الابتعاد أولى، لكن لو فعل فلا بأس. نعم النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة أن قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، ثم ذكرت رضي الله عنها الحكمة والفرق بين النبي وبين غيره، فقالت ولكنه كان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه، يضبط نفسه عليه الصلاة والسلام ما يحصل من شيء. فلذلك بعض العلماء رحمهم الله قالوا أنه لو قبل الصيام فلا شيء عليه، لكن البعد عن المسائل هذه أولى محافظة على الصيام ومخافة أنه لا يملك نفسه ومخافة أنه يقع فيه محظور ويقع فيه، فهذا أولى. ولكن ما يقال ما يجوز، لا ينبغي يقال هذا والنبي فعله، ولا مثلا لو فعله يقال عليك وقضى يوم وكذا، لا ينبغي يقال هذا، لكنه لا ينبغي أن لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا ويجعله مثلا باستمرار، لا. أما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة قالت كان يقبل وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه، فغيره ممن لا يملك إربه هذا ينبغي له أن يبتعد عن هذه الأمور، ولأن هذا ما فيه فضيلة ولا فيه مثلا سنة لم يفعل هذا الإنسان، فالبعد عن هذا أحفظ له وأحفظ لصيامه، وأولى له أن يدخل في هذه الأمور مخافة أن يفسد صيامه. نعم. وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه. نعم، كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سائل وقال له إني أكلت ناسيا أو شربت ناسيا، فيقول له النبي أتم صومك ولا قضاء عليك. فهذا من حكمة الله ومن لطف الله بعباده ومن سماحة هذه الشريعة والحمد لله أن النسيان تجاوز الله عنه، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، ما نؤاخذكم بالنسيان، قال الله قد فعلت أي لا أؤاخذكم بالنسيان. فإذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه. النبي لم يأمر بالقضاء، لم يأمر من أكل وهو ناسي أو شرب وهو ناسي، لم يأمره أن يقضي ذلك اليوم. فهذا يدل على أنه لا قضاء على من أكل ناسيا أو شرب ناسيا. والذي صح عنه تفطير الصائم به هو الأكل والشرب والحجامة والقيء، والقرآن دل على الجماع. والذي حفظ عنه، والذي صح عنه تفطير الصائم به هو الأكل والشرب والحجامة والقيء، والقرآن دل على الجماع. ولم يصح عنه في الكحل شيء. نعم، هذا العلماء رحمهم الله ذكروا أشياء يحتاط لها الصائم مخافة أن يفسد صومه، ذكروا أمور كثيرة، لا يفعل كذا ولا يدخل كذا، ولا يدخل إلى جوفه من كذا فقد أفطر، وإن اكتحل فقد أفطر، وإن عمل كذا، ذكروا أمور كثيرة من باب الاحتياط. لكن الذي صح عن النبي وثبت عنه صلى الله عليه وسلم هو الامتناع عن الأكل والامتناع عن الشرب والامتناع عن الحجامة كذلك، والامتناع عن القي، كون الإنسان مثلا يقي يستخرج ما في معدته من طريق الفم القيء، فإذا تعمده فهذا يفطر. والجماع نص القرآن عليه، فإن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام، أما في النهار فلا يجوز هذا، فلا يجوز للصائم أن يقرب زوجته، وكذلك أيضا الصائم لا يحتجم، وكذلك لا يجوز له أن يتعمد القيء. لكن لو لم يتعمد، لو حصل القيء يعني قاء بغير اختياره فلا بأس وصومه صحيح ولا يؤثر عليه، مثل لو أكل أو شرب ناسيا فلا عليه. فالشيء اللي بغير اختيار الإنسان يعني يأتيه من غير اختياره ما تعمده، سواء غلبه مثل القيء أو خروج الدم كذلك يضمنوه من غير أن يتعمد الحجامة أو يتعمد الفصل فلا عليه بذلك، أو أكل أو شرب وهو ناسي أو قاء من غير أن يتعمد، أما إن تعمد إخراج القيء فهذا يفطر به. فالنبي هذا اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فأما بعض الأمور اللي يذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه لو اكتحل أو قطر في عينه أو قطر في إحليله أو عمل كذا وكذا، هذه لم يثبت عن النبي وليس عليها أدلة. لكن إذا احتاط الإنسان لصيامه فالاحتياط مطلوب، لكنه ما ينبغي يحكم عليه بالإفساد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بذلك. نعم. وصح عنه أنه يستاك وهو صائم. نعم صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يستاك وهو صائم، جاء الحديث أيضا من خير خصال الصائم السواك، وهذا في النهار كله ما ينبغي يخصص وقت دون آخر. وإن كان بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون بالنسبة للصائم يستحب له السواك إلى الزوال، وبعد الزوال يكره له السواك، يكره للصائم أن يستاك بعد زوال الشمس. وعللوا بتعليل، قالوا لأنه بعد الزوال يخرج للفم رائحة، وهذه الرائحة محببة عند الله سبحانه وتعالى، لأنها ناشئة من أثر الطاعة وناشئة من أثر العبادة، فيحمد عليها المؤمن. ولذلك جاء في الحديث ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو ما يتصاعد من الفم من الرائحة، هذا هو الخلوف. فأخذوا من هذا الحديث أنه يكره، لكن ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه يصوم وجاء في الحديث من خير خصال الصائم السواك، فالصحيح أن السواك يستمر مع الإنسان طول يوم حتى بعد الزوال وبعد العصر وكل وقت، إلا أن السواك إذا كان رطب وفيه نكهة ويعطي طعم هذا ما ينبغي له أنه يستاك ويمصه ويبلع ريقه بهذا، لأنه يدخل جوفه شيء من الأف، هذا لا ينبغي. لكن إذا كان السواك ليس بجديد ما فيه رائحة فيستاك ولا عليه مثلا. أما إذا كان تفريق العلماء رحمهم بعضهم أنه قبل الزوال يسن وبعد الزوال يكره، لا، هذا ليس فيه، لأن النبي كان يستاك ولم يحدد وقت عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقتداب عليه الصلاة والسلام، ولا حدد وقت للسواك أول النهار أو آخر النهار. وأما ما يعلل به العلماء رحمهم الله الحديث خلوف أن الصيام يتعب طيب عند الله من ريح المسك ولا يبغي الإنسان أن يذهب هذه الرائحة، فهذا الحديث لا يعطي هذا ولا يدل عليه، بل النظافة مطلوبة مهما كان، وهذا شيء معنوي. نعم. وصح عنه أنه يستاك وهو صائم، وذكر أحمد عنه أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان في شدة الحر وهو صائم، فربما اغتسل وهو صائم، وربما صب الماء على رأسه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر، فإذا صب الماء عليه يبرد رأسه وقت من الزمن، فهذا لا بأس للصائم أن يفعله، أن الصائم مثلا يغتسل ويتبرد وهو صائم، ولا بأس أنه يبل الرأس وهو صائم، ولا بأس أنه مثلا يبل رداه ويتغطى به علشان أن يبرده وينشطه، هذا لا بأس بذلك، هذا لا منه، لأن النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك. ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. أي نعم، كان يتمضمض وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن المضمضة هذه تنظف الفم، وكان يستنشق وهو صائم، يعني يضع الماء في أنفه ويستنشقه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق، لأن المبالغة في الاستنشاق إذا استنشقت الماء مع الأنف وبالغت سيذهب إلى حلقك، فهذا شيء يستطيع الإنسان يشرب شرب معه، كلما استنشق بالغ فيه ويروح ماء كثير، فهذا نهى عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للمتوضي، المتوضي وبالغ في الاستنشاق، المتوضي ينبغي له أن يبالغ في الاستنشاق، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم حالة الصيام، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنك إذا بالغت وأنت صائم جرحت الماء وأنت منهي والماء يفضل، فهو محافظة على صيامك ومحافظة على أن لا يدخل تدخل جوفك شيء وأنت متعمد، فلا تبالغ بل تمضمض واستنشق استنشاق ما تبالغ فيه بحيث أن الماء يذهب إلى جوفك. نعم. ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. قال أحمد وروي عنه أنه قال في الإثبت ليتقيه الصائم، ولا يصح. قال نعم ابن معين. نعم، هذا ما ثبت الحديث، وكذلك روي أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، لكن ما ثبت الحديث، وكونه نهى عن نهى الصائم عن الاحتجام هذا ثبت، فهذا دل على أن الحجام على الصائم ممنوعة، وأنه لا ينبغي للصائم أن يحتجم. أما ما ورد في الحديث أن النبي احتجم وما هو صائم، فهذا الحديث لم يصحه كثير من العلماء رحمهم الله، ولذلك أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم، وقال من احتجم فقد أفطر، فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا القول، ولذلك يقول صاحب المفردات قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم، فهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، لأن الحاجم يمصه، وربما بسبب المص هذا ومص المحاجم يصل إلى حلق شيء منه، وأما فهو يستخرج من الدم، والدم معروف أنه يضعف البدن، لأن جعل الله قوام البدن بهذا الدم الذي يجري فيه، فإذا نقص هذا الدم فر الجسم، وربما مات الإنسان إذا راح الدم اللي فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصائم أن يحتجم لأن لا يضعف بدنه، يضعف بدنه عن القيام بواجباته، عن القيام بعباداته، عن القيام بكسب رزقه، فالذي نهى الصائم أن يحتجم لأنه لا يدخل إلى جوفه شيء، ومع ذلك يخرج الدم الذي جعله الله قواما للبدن في هذا، فالنبي نهى عن كل هذا محافظة على الصحة ومحافظة على قوة الصائم، وأنه يتمتع بقوة بحيث أنه ما يقصر بشيء من العبادات، يأتي بصيامه ويؤدي مثلا صلواته ويؤدي أذكاره وذهابه إلى المسجد، فإذا ضعف أجز عن هذا، فكل هذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على أن الصائم ما يحصل له ضعف للبدن، يبقى على قوته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصائم يفطر على تمر، على رطب أو على تمر، لأنه سريع النفوذ للجسم، سريع التغذية، فأمره بهذا كله لأجل المحافظة على قوة الجسم، لأنه إذا تقوى الجسم تقوى على طاعة الله، وإذا ضعف ضعف عن طاعة الله. وينوي الإنسان مثلا بأكله وبشربه وبنومه، ينوي بذلك التقوي على طاعة الله، فإذا نوى ذلك كان أكله وشربه ونومه عبادة، إذا نوى أن يتقوى على طاعة الله. إحنا وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقي الصائم ولا يصح. قال ابن معين حديث منكر. معين. فصل. وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. نعم، كان عليه الصلاة والسلام ربما استمر في الصيام أيام، وربما ترك الصيام أيام، فهو عليه الصلاة والسلام هو المشرع، يشرع لأمته. وإذا سأل إنسان عن الصيام وطلب منه أنه يصوم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام صم 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. إذا صمت 3 أيام من الشهر كأنك صمت الشهر كله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالشهر 30 يوم، إذا صمت 3 أيام كل يوم عن 10 أيام. فالنبي لما طلب منه عبد الله بن حمر رضي الله عنه الصيام، قال إني أجد قوة في الصيام فأحب أن أصوم، قال صم 3 أيام، قال أقوى على، قال صم يوم الخميس ويوم الاثنين، قال أقوى على ذلك، قال صم يوم وأفطر يوم، قال إني أقوى على أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. نعم، كل هذا محافظة على الإنسان، لأن الإنسان عليه وظائف عبادات أخرى، حضوره للجماعة وذهابه إلى المسجد وقيامه على أولاده وقيامه مثلا وكسبه، ومن هذا الكسب يكون وسيلة إلى أنه يحسن على الفقراء ويتصدق على المساكين ويكف نفسه، هذا مأمور به العبد. نعم. وما استكمل صيام شهر غير رمضان. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم شهر كامل أبدا إلا رمضان يصومه كامل لأنه مفروض، أما غيره فهو يصوم ربما صام من الشهر 10 أيام أو 15 يوم، وربما ترك الصيام من هذا الشهر في النادر، فهو عليه الصلاة والسلام وربما كان يكثر من الصيام في شهر محرم ويكثر من الصيام في شهر شعبان، لكنه ما صام تطوع شهرا كاملا. نعم. وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه. نعم، ما كان يفوت عليه شهر عليه الصلاة إلا ويصوم منه قل أو كثر. وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، ذكره النسائي، وكان يحب على صيامها. نعم، أيام البيض كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على صيام أيام البيض، وكان يحرص عليه الصلاة والسلام هو أن يصومها. وأيام البيض هي اليوم 13 من الشهر والرابع عشر والخامس عشر، سميت أيام بيض لبيضاض لياليها بنور القمر، الليالي تكون بيضاء بنور القمر، ليلة 13 أغلب الليل القمر موجودة، ليلة 14 كذلك أغلب الليل والقمر موجود، وليلة 15 أغلب الليل والقمر موجود، في الليالي بيض بنور القمر، فسميت بيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث على صيام هذه الأيام 13 14 15 التي تسمى أيام البيض. نعم، أيام يعني أيام الليالي البيض. نعم. وأما صيام أشر ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه، وأما صيام 6 أيام من شوال فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. نعم، أن كان عليه الصلاة والسلام العشر فيها فضيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هي عشر ذي الحجة، النبي يقول ما من أيام من العمل الصالح أفضل فيهن من أيام ذي العشر، عشر ذي الحجة، فلا هناك أي عمل أفضل منها، ولذلك بعض العلماء قال هي أفضل حتى من عشر رمضان، وبعض العلماء فرق وقال إن أيام العشر عشر ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، لكن ليالي رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، ولذلك كان النبي يحيي للرمضان ولعله يصادف ليلة القدر، فليالي عشر رمضان الليالي عشر الأخيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف، فليالي العشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، أما الأيام فعشر ذي الحجة أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من أيام النبي نص على الأيام، ما من أيام العمل أفضل فيهن من عشر ذي الحجة. والنبي مدام قال سيد عليه الصلاة والسلام هو أعلم بشرع الله، فقال عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأيام ما هنا أفضل منها في العمل، ولهنا عمل يعدل عملها، سواء صيام أو قيام أو صدقة أو ذكر أو تلاوة قرآن أو تسبيح أو تهليل، العمل الصالح فيها هو أفضل الأعمال. ثم قال عليه الصلاة إلا رجل فهو أفضل منها، إلا رجل خرج بماله ونفسه في الجهاد في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء، هذا عمله أفضل من عشر. أما غير من هذا فعشر ذي الحجة هي أفضل شيء. وأما صيام ستة أيام من شوال فهذا ثبت الحديث، حديث أبي أيوب في صحيح مسلم، فثبت الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام الدهر في الفضيلة، يعني كأنه صام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان 30 يوم و30 اليوم، كل شهر له 3 أيام بعشر أمثالها، فالشهر عن 10 شهور، الشهر الواحد الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان شهر واحد عن 10 شهور من السنة، يبقى شهرين، صيام 6 أيام تعدل صيام شهرين اللي هي 60 يوم، فستة الأيام هي 20 60 اليوم، فصار كأنه صام الدهر كله. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله ربما كرهه كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله كراهية الصيام، لأن الإمام مالك ما اطلع على